تيابي أرك أنا حقي زون داك شوبي تبود لخوتي الدنيا تبدل لك وزوزي يبدل موري يبدل كله نحسبي يا الله